بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بدأنا بالكلام المصنف عن الحديث المتواتر، فوصلنا إلى تعداد شروط هذا الحديث، أعود فأسردها ثم ننتقل إلى البحث الذي يليه إن شاء الله. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي عدد، أولا عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، والثالث كان مستند انتهائهم الحس، والرابع أن ينضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذه إخواننا الشروط الثلاث الأولى لا بد أن تتوفر، طبعا عدد كثير، كنت ذكرت هذا في الدرس الماضي بالتفصيل، يعني شرح المصنف وتوسعت فيه وضربت على ذلك الأمثلة، عدد كثير تجعل العادة من المستحيل أن يتوافقوا على الكذب لكثرتهم، وأن يكون هذا العدد الكثير متوافرا في كل طبقة من الطبقات وليس في طبقة واحدة، وإذا اختل هذا العدد الكبير في طبقة من الطبقات نزل الحديث عن درجة التواتر. ينبغي أن تكون أقل طبقة فيه تحوي عدد التواتر الذي يطمئن إليه الإنسان أنه يورث العلم، والذي تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون مستند انتهائهم الحس، يعني مثل ما قلنا بده يكون عم يخبره آخر طبقة عم تخبر عن مشاهد أو مسموع، كشأن الأحاديث النبوية. الحديث النبوية كلها يقول فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إما أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيخبرون عن سمع، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يكون عن شيء مبسط. إذن أن يكون مستند انتهاء من الحس. طيب، هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت ينبغي أن تورث العلم اليقيني. كنت تحدثت عن هذا العلم اليقيني الذي ينبغي أن يتوفر من هذه الشروط الثلاثة، وهو مما ضربت عليه مثلا بوجود مدينة من المدن مشهورة مثل مكة المكرمة، وقلت إن هذا العلم لا يستطاع دفعه عن النفس، ما تستطيع أنت تناقش نفسك لوجود مكة هل هي موجودة ولا ما هي موجودة، هذا العلم لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك بحال من الأحوال. طيب، هذه الشروط الثلاثة ينبغي أن ينتج عنها هذا العلم الشديد القوي في النفس. لو فرضنا أنه حديث من الأحاديث أو خبر من الأخبار توفرت فيه الشروط الثلاثة، عدد كبير لا يمكن أن يجتمع على كذب، رووا ذلك عن كل طبقة من الطبقات بهذا العدد الكبير، ما نقص هذا العدد ولا في طبقة من الطبقات، وكان مستند انتهائهم الحس، يقولوا سمعنا أو رأينا، لكن توفرت هذه الشروط لكن ما حصل هذا العلم اليقيني. قلنا بده يحصل هذا العلم اليقيني من هذه الشروط الثلاثة. فلو فرض أن الشروط الثلاثة توفرت لكن العلم بهذا الحديث ما وصل في نفسي إلى درجة علمي بوجود مكة المكرمة، أقل شوي، صار في علم وغلبة ظن قوية جدا، لكن مو بدرجة علمي لوجود مكة وإن كنت لم أرها. طيب هذا شو اسمه؟ قال هذا منسميه، ما منسميه متواتر لأنه لم ينشئ هذا العلم، منسميه مشهور. شو منسميه؟ الحديث المشهور. هذا هو الحديث المشهور، هو الذي توافرت فيه شروط التواتر، إلا أنه لم يورث العلم اليقيني الذي لا يمكن دفعه عن النفس. إذا ما أنشأ هذا العلم في نفوسنا فهذا الحديث يسمى مشهورا ولا يسمى متواترا. نعم. لا، العلم اليقيني مثل ما أنا جاي معنا إذا بحث في اليقين، شو هو معنى اليقين؟ يعني شو الشيء اليقيني؟ هل هو نظري أو بدهي؟ له أنواع، الآن إن شاء الله منلحق نصل إليه ونشرحه. لكن الآن عم نقول نحن أنه هذا العلم الشديد جدا ما حصل في النفس، حصل علم أو غلبة ظن قوية، لكن العلم يتفاوت. مو هيك؟ أنا إذا شفتي أنت مرة اثنتين ثلاثة ثم غبت عنك مثلا شهرين ثلاثة، بتشوفني بتقول هذا مين هذا؟ شايفه، بتقعد تحصر ذهنك تفكر تتذكر، والله هذا فلان الفلاني التقيت فيه بمكان فلاني كذا. أما لو كنت عايش معي أنت 10 سنين آكلين وشاربين سوا مع بعضنا البعض ومنروح مشاويرنا وصداقة حميمة وألفة، وغبت عنك 6 شهور وقت بشوفني بتقول والله مين هذا وبتذكره ولا ما بتذكره؟ إذا العلم يتفاوت، العلم مو كله مثل بعض البعض، عرفنا كيف؟ تتفاوت قوته في النفس، قوة العلم في النفس مو مثل بعض البعض. هلا أنت خذ نص مثلا احفظه، صفحة هي اللي قريناها الآن، احفظها سهل حفظها مو صعب كثير. احفظها مكنها بحيث ما تغلط فيها ولا غلطة أبدا أبدا، ونام. بتفي عند على بكرة قوتها في نفسك مثل قوة الفاتحة؟ فرق كبير بين وبين. هذا علم وهذا علم، لكن العلم تتفاوت قوته في الصدر. فإذا هذه الشروط إذا توفرت ولم يكن هذا العلم قويا في النفس جدا فلا يسمى متواترا، يسمى مشهورا. إذا ما كان صار علم مثل ما قلت لك بوجودك، بوجود مكة أو بغداد أو القاهرة ولو ما شفناها نحن، لكن عندنا علم شديد وقوي جدا أن هالبلد هي موجودة، ما حدا بيستطيع يناقش في هذا أبدا. إذا ما وصل إلى مثل هذه الدرجة من العلم فلا يسمى متواترا، ممكن نسميه مشهور ولا نسميه متواترا. نعم. طيب قال بعد أن سرد هذه الشروط الأربعة، قال فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشكورا فقط. هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل، وما تخلفت عنه إفادة العلم كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. كل متواتر مشهور من غير عكس، شو معنى هذا الكلام؟ كل متواتر مشهور يعني في عموم وخصوص بينهما، المشهور عم من المتواتر. لأنه مر معنا سابقا حدثكم عن العموم، عن العموم والخصوص والعام والخاص، هذا بحث منطقي له علاقة بعلم المنطق. إن شاء الله برد في مناسبة أخرى، برد بجيب التعريف المنطقي وبشرح لكم إياه مرة أخرى للي ما كان حاضره. لكن الآن الذي أريد أن أشرحه هذه العبارة، كل متواتر مشهور من غير عكس، يعني المتواتر الذي توفرت فيه الشروط كلها وحصل فيه العلم اليقيني هذا مو مشهور، لأنه إن المشهور اللي توافرت فيه الشروط كلها هذا مشهور وزيادة. إذا كل متواتر مشهور، لكن كل مشهور هل نستطيع أن نقول إنه متواتر؟ إذا كل متواتر مشهور لتوفر الشروط الثلاثة فيه من غير عكس، مو كل مشهور متواتر، لأنه المشهور لم يفد هذا العلم اليقيني الثابت الراسخ في النفس. نعم. هذا الذي يسمى العموم والخصوص. سأتي إلى شرح قاعدة العموم والخصوص إن شاء الله، عملنا زمان شارحينها بالتفصيل، نأتي إليها مرة أخرى وبمناسبة أخرى من حيث التعريف المنطقي لها إن شاء الله. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. يعني أحيانا يعني العلم قد يأتي وقد يزول بالقرائن، بمجرد القرينة قد يزيد العلم ويقوى، يجوز يكون مو متواتر يصير بقوة المتواتر. تضرب مثل على هذا أخواننا، أنه لو واحد خبرونا أنه توفي، قالوا أن فلان توفي، طيب هذا خبر بيحتمل الصدق والكذب. لو اجى واحد ثاني خبرنا انه توفي، يعني بصير اقرب الى الصدق، واحد ثالث كمان بصير اقرب واقرب حتى نصدق نحن انه توفي، لكن ما صار تواتر لسه، ما صار، ما حكينا التواتر مو سهل الوصول اليه. لكن اذا كان هالزلمه اللي مات مثلا جارنا، وسمعنا الولاويل من البيت، بعدين جابوا اجى مكتب دفن الموتى صف السياره ونزلوا العده وكذا، بعدين طلع ابوه عم يبكي، يعني بيعود في عنا شك انه هذا ما هذه ليست اخبار، انما هي قرائن. الاخبار اجتنا من زلمه، من زلمتين، من ثلاثه، صدقنا احنا، لكن ما وصل الى اليقين. القرائن التي اقترنت بهذا الخبر اوصلته الى اليقين، قرائن غير مو اخبار، بس شفنا بعيننا، سمعنا اصوات حزن وعويل وكذا، راينا آثار اللي بيشتغلوا بالوفاة والموت وكذا، يعني كل هذا قرائن تقترن وتتلازم مع الخبر فتصل به إلى درجة التواتر، ولو مو متواتر تصل به إلى درجة اليقين. فدائما القرائن لها أثر في ذلك، تزيد العلم وتنقصه كذلك. نعم. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. يعني خلاف قد تتوفر بعض الشروط التي ذكرها وينقص شرط. يعني مثلا منلاقي في التواتر عدد كبير جدا ومستند انتهاهم الحس، آخر طبقة قالوا سمعنا أو شاهدنا أو كذا، لكن تخلف شرط آخر وهو أنه مو في كل الطبقات كان العدد كبير، في بعض الطبقات نقص، هذا كمان بلا حصر لكن ما هو متواتر. إذا فقد شرط من الشروط نزل عن درجة التواتر، خلاص صار حديث بنسميه حديث آحاد. قد يكون الآحاد مو معنى الآحاد بعلم المصطلح أنه واحد عن واحد عن واحد، لا، الآحاد كل ما هو دون المتواتر والمشهور يسمى آحادا. أما إذا بس واحد عن واحد هذا نسميه غريب، جاي معنا بحث الغريب جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله. أما إذا قلنا آحاد فيعني كل ما دون المتواتر والمشهور يسمى آحادا. فإذا فقد شرط من شروط التواتر، إذا وجدت شروط التواتر ولم يورث العلم اليقيني، أورث أقل منه، إنما نسميه مشهور. وإذا فقدت شروط التواتر الأولى الثلاثة الأولى نزل بقى، صار حديث هذا يعني أحد، وإن كان قوي ولو بدون حصر عدد معين لكن لا يرقى إلى التواتر. نعم. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، هذا اسمه أحد يأتي معنا. أو بهما، أي باثنين فقط، هذا اسمه العزيز كذلك. الآن عم مر عليهم مجرد مرور، يأتي تفصيلهم كله. هذا إذا اثنين عن اثنين عن اثنين هذا بنسميه العزيز. نعم. أو بواحد فقط، هذا شو قلنا بنسميه الغريب. إذا كان الحديث إجا برواية واحد، الطبقة كلها ما وجدنا فيها إلا واحد، الطبقة اللي بعدها ما وجدنا فيها إلا واحد، وهكذا. طيب هذا شو اسمه؟ حديث غريب، والغريب غالبا مو دائما، غالبا ضعيف، قد توجد غرائب صحيحة وحسنة لكن يغلب على الغريب الضعف. طيب أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني وقت عم نقول نحن أن العزيز مثلا، شو هو العزيز؟ أنه بيروي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا بنسميه عزيز. طيب لو في طبقة من الطبقات لقيناهم خمسة مو اثنين، ما بيتغير اسمه، بتم عزيز. لو بكل الطبقات خمسة وستة وعشرة إلا في طبقة واحدة اثنين، شو اسمه هذا؟ عزيز. ليش؟ قال لأن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. العلم بمصطلح الحديث إذا في طبقة من الطبقات اثنين خلاص ما عاد نستفيد من الكثرة في الطبقات الأخرى، ما عاد شيء. جيدة الكثرة لا بأس بها، لكن لا ترفع درجة الحديث، لا ترفع وصفه، يبقى عزيزا لأنه في طبقة من الطبقات لم نجد من الرواة إلا اثنين فقط. لو كان الطبقات كلها ممتازة جيدة كثيرة أربعة وخمسة وعشرة، لكن في طبقة من الطبقات لقينا واحد، برأي واحد ما في غيره، يعني الطبقات اللي تحته عم تصب عليه كلها والطبقات اللي فوقه كلها أخذة منه، هذا شو بنسميه؟ غريب. ان اللي انفرد فيه راوي واحد شو بنسميه؟ غريب. لان القليل في هذا العلم يقضي على الاكثر. ننظر الى اقل عدد في هذه الطبقات نعطي حكم هذا الحديث. نعم. طيب قال فالاول المتواتر، الاول الذي ذكره بالتفصيل والدرس الماضي كله قضيناه في الحديث عنه، شو بنسميه؟ المتواتر. مين بيعيد شروط التواتر؟ مين بيعيد لنا شروط التواتر؟ نعم. شيء جميل. هذا أول شرط، أن يكون الرواة عددهم كثيرا بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب الشرط الثاني، أيوة، أن يكون هذا العدد غير محصور، عدد كبير تحيل عدد تواطؤه مع الكذب في كل الطبقات، مو في طبقة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة، لا كل طبقة نأتي إليه فنجد هذا العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤه مع الكذب من البداية إلى الوسط إلى الانتهاء، ما في طبقة ينقص فيها هذا. هاي الثانية. الثالثة، أن يكون مستند انتهائهم الحس. طيب والرابع الذي ينبني على هذا كله، أن يفيد العلم اليقيني الذي لا يدفع عن النفس بحال من الأحوال. نعم الله يجزيك خير. طيب قال فالأول هذا اللي ذكرناه المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى معلوم أو مضمون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. طيب الآن بحث جديد يتعلق كمان بالمتواتر. جمهور العلماء أخواننا على أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري. وشرحنا شو معناته الضروري الذي لا يمكن دفعه عن النفس. في علم اليقين الراسخ القوي في النفس عند علماء المنطق قسمين: قسم اليقين تبعه بدهي كما سماه ضروري يعني، وقسم آخر كمان يقين، يقين راسخ قوي لكنه نظري. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الضروري البدهي هو الذي يحصل للوهلة الأولى، ما بده نقاش أبدا، أول ما بقول لك المعلومة رأسا بتقول لي نعم صحيح حق، ما في كلام أبدا. مثل إذا بقول لك أنا الألف أكثر من الواحد، بده يعني صفنة طويلة وتفكير لحتى توافقني على المعلومة اللي أعطيتك إياها، ما بده تفكير، مباشرة بتقول لي صح الألف أكثر من الواحد. هذا علم يقيني، علم يقيني لا شك فيه أبدا، وهو من النوع الأول الضروري البدهي، نسميه هذا النوع ضروري بدهي. الكل أكبر من الجزء، بدهية ضرورية ما حدا بيناقش فيها، وهكذا. هذه الأمور يعني مثلا أنت تشعر بأنك جائع، هي بدك دليل عليها، بدها مناقشة وأخذ وعطاء. لو حطينا لك 100,000 دليل على أنك مالك جائع، كل هالأدلة بترفضها وبتقول لا أنا جائع، لأنك تحس به ولست بحاجة إلى دليل. فهذا كله يسمى ضروريا ويسمى بدهيا. طيب النوع الآخر الذي فيه اليقين كمان فيه يقين عنه، لكن مو للوهلة الأولى، مو للوهلة الأولى، أول ما من أولى الكلمة المعلومة أول ما متلفظ فيها بتاخذها أنت بتتأمل فيها، بعد ما تتأمل فيها بتقول إيه والله صحيح. يعني مثلا بقول لك أنا هذا العالم حادث، يعني خلق من العدم، ما كان موجود، ما كان موجود سابقا، والله تبارك وتعالى هو الذي أوجده من العدم. هذه كلمة مو سهلة، يقينية، يقينية ما فيها شك ولا ذرة شك ولا واحد بالمليار شك أن هذا العالم كله والأكوان كلها لم تكن موجودة، كانت عدما ثم أوجدها الله تبارك وتعالى من العدم. هذه ولو كانت يقينية لكن تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، بدها تفكير، يعني مو سهل أن الواحد يسلم فيها بسهولة، ولو كان نحن كمسلمين نعتقدها اعتقاد جازم، لكن كل معلومة من هذا النوع بقول لك ياها أنت تعب تتأمل فيها شوي، هي اسمها صارت شو؟ نظرية. يقين لكنه نظري، الأول يقين بدهي، الثاني يقين نظري، والنظري دائما هو الذي يحتاج لتأكيده وترسيخه يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى مقدمات ونتائج وكذا. يعني أنا لما بقول لك مثلا أنه الأرض كروية، طيب يعني عنا يقين في هذا، لكن بقول لك شلون الأرض كروية؟ يعني تعب مشان تقنعني بتفكر تقول والله ثبت عنا في ناس مشوا هيك حتى وصلوا إلى المكان الذي خرجوا منه. يعني لو طلع الواحد من دمشق ومشي باتجاه واحد، باتجاه الشرق أو باتجاه الغرب أو الشمال أو الجنوب، لا ينحرف لا يمنة ولا يسرع، إجا جبل طلع عليه، إجا وادي نزل فيه، إجا بحر ركب فيه، وهكذا. وين بيلاقي حاله بعدين؟ بيلاقي حاله بدمشق، المكان الذي خرج منه. إذن هذا دليل على أنها كروية، لو مو كروية ما كان الأمر كذلك، وهكذا. طيب أدلة كثيرة على ذلك، لكن ما وصلنا إلى تقرير هذه الحقيقة وهي أن الأرض كروية إلا بعد إيش؟ بعد تأمل ونظر وجبنا أدلة حتى اقتنعنا أن الأرض كروية، والحقائق كلها كذلك. لو قلنا مثلا أنه نحن الأجسام تتمدد بالحرارة، قاعدة فيزيائية أنه الجسم إذا سلط عليه حرارة ولو حديد بيكون بحجم معين، تسلط عليه حرارة بيكبر شوية. طيب هذا مباشرة الواحد يسلم فيه ولا يحتاج إلى أدلة وتجارب وممارسة وكذا حتى يقنع بأن المعادن تتمدد بالحرارة وهكذا. طيب إذن الآن بدنا نصل لنتيجة. قلنا التواتر يقيني، التواتر المعلومة التي تأتي عن طريق التواتر يقينية، فهل هي من اليقين الذي هو بدهي ضروري أم هي من اليقين الذي هو نظري؟ قال لا، جمهور العلماء على أنه من اليقين الذي هو بدهي ضروري وليس من النظر. ليش؟ قال لأن النظري صحيح يورث اليقين، لكن عامة الناس مو دائما بيفهموا الأدلة. أحيانا في بعض العلوم لو بدك تجيب لي أنت قاعدة طبية يقينية أو قاعدة في علم الهندسة يقينية وبدك تقنعني فيها، قد أفهم أنا عليك الأدلة اللي بتجيبها وقد ما أفهم عليك. إذا مو كل الناس يدركون الأدلة، أدلة اليقين النظري مو كل الناس بيدركوها، بينما اليقين البدهي أو الضروري مثل كونك جائع أنت ما يدركها أي واحد، قد ما كان أمي حينما يجوع يدرك أنه جائع، وحينما أقول أنا الألف أكثر من الواحد ما بده شطارة كثير، الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب رأسا بيقول لي الألف أكثر من الواحد، يقرني على هذه الحقيقة. طيب التواتر من أي الاثنتين؟ من البدهي الضروري ولا من النظري؟ البدهي الضروري، لأنه الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب وصل لدرجة اليقين بأنه مكة موجودة، صح ولا لا؟ لا، لا يقرأ ولا يكتب، ما عنده أهلية علم أبدا أبدا، ولا تعلم ولا علم العلوم، استطاع أن يحصل هذا العلم البدهي الضروري بأن مكة موجودة عن طريق إيه؟ عن طريق التواتر. وكثير ما سمع بوجود مكة المكرمة من هون ومن هون ومن هون صار في عنده هذا اليقين. إذا العلم الناشئ عن التواتر هو يقين بدهي ضروري وليس يقينا نظريا، لأن النظرية يحتاج إلى استدلال قد لا يدركه كثير من الناس، ما بيدركه إلا أهل الاختصاص. جيب لي مسألة أنا يقينية بالفقه بقدر بناقشك فيها وبفهم عليك، أما جيب لي مسألة بالفيزياء أو بالكيمياء أو بالرياضيات أو كذا بجوز يعني تقضي وقت طويل وجهد كبير وما تقدر تفهمنيها. ليش؟ لأني مالي من أهل الاختصاص. إذا التواتر ما ينشأ عنه من علم فهو علم يقيني بدهي ضروري وليس بنظري. نعم، رح أعيد النص اللي قرأته. مو نظري بيكون لا يعني العلم الناشئ عن التواتر يعني علم يحتاج الى استدلال وادلة ولا مو بحاجة لادلة؟ مو نهايته، مو مستند نسيها او مو المتن تبعه، ما عم تكلم عن المتن تبعه، عن العلم الذي نشأ في الصدر، هل هو علم يحتاج الى ادلة ام لم يحتاج الى ادلة؟ ما يحتاج الى ادلة، بس مجرد تكرار هذا عن طريق فلان وفلان وفلان انشأ هذا العلم فسميناه بدهيا ضروريا. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره، مفيد للعلم اليقيني خرج إيش؟ النظري ما له علاقة. نعم، بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، اعتقاد يعني شيء راسخ في النفس ما تقده، جازم متأكد منه تمام وأنا جازم به لا أتردد فيه أبدا ومطابق للواقع، مطابق للواقع ما في مخالفة للواقع أبدا، هذا اليقين. نعم، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري اللي سميناه بدهي، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل قول ضعيف هذا، عند بعض العلماء قال فيه لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني بده استدلال وبده يعني مناقشة حتى يصل إلى الواحد، وليس بشيء، هذا رأي ضعيف لا يعتد به، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، العامي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، عم يحصل له العلم الحاصل بالتواتر، عم ينشأ في صدره. إذن هذا العلم ليس بنظري وإنما هو ضروري بدهي. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة ليتوصل بها إلى علوم أو ظنون. يعني النظر ترتيب أمور مضمونة، بحط مقدمات ظنية بصل لأمر بيغلب على ظني فيه، أمور حطها يقينية نقنع أنفسنا فيها حتى نصل إلى النتيجة. يعني مثلا على ذلك أقول أنا كل إنسان لابد أن يموت، هي بتسلموا فيها ولا ما بتسلموا فيها؟ مناقشة شيء ما فيها مناقشة، كل إنسان لابد أن يموت. طيب أنا إنسان كمان هي ما فيها مناقشة. هدول بيسموهن مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. بتطلع منها النتيجة بعلم المنطق إذا حذفت المكرر من هاتين المقدمتين، المقدمتين فيهم كلمة مكررة، كلمة إنسان، كل إنسان لابد أن يموت، وبالتالي أنا إنسان. شو بيطلع النتيجة؟ بيطلع النتيجة أنه أنا لابد أن أموت. هذه النتيجة قطعية في علم المنطق. إذا رتب، إذا استطاع الواحد أن يرتب كلامه بشكل منطقي مرتب من مقدمات ونتائج، هاي المقدمات والنتائج، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يحذف الحد الوسطي اللي هو المكرر، بصل لنتيجة قطعية جازمة أبدا لا شك فيها ولا ريب. وعادة العلماء والفقهاء والفلاسفة وعلماء النحو وغيرهم وقت بدهم بيختلفوا مع بعضهم بعض، يحاول الأشطر منهم والأقوى أنه يشكل رأيه بمقدمتين ونتيجة. إذا استطاع أنه يشكل الرأي تبعه ويصيغه صياغة بشكل مقدمتين ونتيجة، ويقنع بالمقدمة الأولى ويقنع بالمقدمة الثانية، فخصمه استسلم قطعا. خصمه بالعلم تبعه بده يستسلم رغما عنه. فهذا الذي سماه بهذا الشكل، أنه ترتيب أمور معلومة أو مضمونة ليتوصل بها إلى معلوم أو مضمون، يعني ترتيب مقدمات لنصل بها إلى نتائج. هذا طبعا مو من اختصاص علم المصطلح، هذا من اختصاص علم المنطق. علم المنطق علم واسع وله كتب مدونة واختصاص كبير. المهم في هذا أنه شو هو علم المنطق؟ هو قواعد تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ خلال التفكير. أنت عم تفكر، إذا التزمت قواعد المنطق فإنك لا تخطئ في تفكيرك. وإذا كان خصمك عم يفكر بصوت عالي، عم يسمعك شو عم يفكر، تستطيع أن تكتشف خطأه وأن توقفه عنده، ما تخليه يتابع، هذا غلط. يعني من أول ما يقع في الخطيئة في المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى بتوقفه، لأنك تستطيع اكتشاف خطأه. إذن هو قواعد كلية تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ خلال التفكير. هذه المسألة التي نحن بصددها هي مأخوذة من علم المنطق وليست أصالة من علم مصطلح الحديث. نعم. قال: إذ النظر، لحتى نسمي العلم نظري، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. إذا العامي ما عنده أهلية النظر اللي ذكر ترتيب الأمور للوصول للنتائج، طيب شلون صار عنده العلم بالتواتر؟ شلون صار عنده العلم اليقيني بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى؟ إذن التواتر ليس نظريا، إنما التواتر بدهي لأنه يحصل للعامي ولغير العام. نعم. فلو كان نظريا لما حصل لهم ولاح بهذا التقرير، يعني ظهر بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، الضروري أو البدهي يفيد العلم اليقين يعني بدون استدلال، ما لنا بحاجة للأدلة أبدا. نعم. والنظري يفيده، يعني يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة، بده أدلة حتى نقتنع فيه. وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. نعم. في شيء إشكال هذا الذي مر؟ وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. يعني إذا بنشوف الكتاب من فوق الجدول الأعلى، هذا المتن الأصلي ما ذكر فيه شروط التواتر وكذا، ما اعتنى فيها كثير. قال ليش أبهمها في الأصل؟ كل هذا الكلام اللي مر معنا من الشرح، أما في المتن الأصلي ما ذكر هذا كله. قال ليش أبهمها؟ قال لأن كل هذه الشروط التي ذكرها ليست من علوم الإسناد. هذا الكتاب لعلم الحديث، وعلم الحديث من أوائل أبحاثي علم الإسناد، والتواتر لا علاقة له بعلم الإسناد، لأن الإسناد شو وتندرسه؟ بدنا نمسك الرجل هذا نلاقي صادق ولا كاذب، عدل ولا مو عدل، في فسق ما في فسق، في مرتكب شيء يخل بعدالته ما هو مرتكب شيء مخل بعدالته، ضبطه مضبوط بينسى ما بينسى، هذا علم الإسناد. طيب نحن بالتواتر ما لنا بحاجة لهذا كله. ليش؟ لأنه عم نقول عدد كبير جدا ما بتفقوا على كذبة، مو ضروري يكونوا صادقين، لأنه ما راح يتفقوا على كذبة لو كانوا كذابين، لكن وقت يكون عدد كبير إلا يعني يبخشها شي واحد منهم تنفضح الكذبة. نحن بدنا عدد كبير بغض النظر عن هذا العدد، مو ضروري يكونوا ثقات ولا ضروري يكونوا تقات ولا ضروري يكونوا حتى مسلمين، لو كانوا كفار ما بضر، لأنه عدد كبير من الكفار ما بيتفقوا على كذبة، مو معقول أن يتفقوا على كذبة. العدد يكون المهم أنه يكون العدد كبير جدا. نعم. لذلك عمول ما ذكر شروط التواتر في المتن الذي هو أصل الكتاب، لأنه ليس من مباحث علم الإسناد، ما بيبحثوا وتقولوا هذا المتواتر، ما بيعودوا بيبحثوا بأهلية الرجال وبعدالتهم وبضبطهم، ما بيعودوا بيهتموا بهذا الموضوع. نعم. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. عشان نحكم على الحديث من ضعيف ولا صحيح نبحث في الرجال، هم بالمتواتر ما عم نبحث بالرجال، عم نبحث بالعدد الكبير الكبير جدا، هذا اللي بهمنا. نعم. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث، لأنه عدد كبير جدا. نعم. فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر قبل فائدة ابن الصلاح أريد أن ألفت النظر إلى مسألة في المتواتر، أن المتواتر إخواننا مو ضروري يكون كله متواتر باللفظ، في نوع من المتواتر اسمه متواتر بالمعنى وليس باللفظ. باللفظ في عنا أحاديث القرآن كله متواتر باللفظ، القرآن ما في بحث ما في نقاش في تواتره باللفظ، يعني كل كلمة من عند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من أول فاتحة إلى سورة قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لعند السين تبع الناس الآخرانية، كل هذا متواتر حرفا بحرف وحركة بحركة وشدة بشدة وإمالة بإمالة وهمزة بهمزة، وكل أبدا ما في شيء مو متواتر. فلذلك هذا ما في بحث. الكلام في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هي متواترة في لفظها؟ نعم، في أحاديث متواترة باللفظ، ويكاد يتفق العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه عدد كبير جدا من الصحابة، أكثر من 65 أو 70 واحد من الصحابة، حتى بعض العلماء بيقولوا وصلوا إلى 100 من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. على كل عدد كبير جدا، ومن بعدهم الطبقات كل أعداد كبيرة جدا، فهذا الحديث لا شك في تواتره باللفظ والمعنى، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على عامة الناس، يعني اللي بيكذب كذبة قد ما كانت كذبة ضخمة وكبيرة بضر مين؟ بضر نفسه، وقد يضر الذي كذب عليه، اذا كذب على واحد بضره كمان، بس اكثر من هيك ما في. لكن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم شو بيساوي؟ يضر الأمة كلها إلى يوم القيامة، لأن الناس تتضلل بتفكر أنه عن حق هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعملون به، وإذا كان فيه نهي ينتهون عنه صار دين، دخلوا في الدين والعياذ بالله. فهي جريمة كبرى، تعد جريمة كبرى جدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد هذا الحديث بهذه القوة وبهذا التوازن، من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني هي حاله خلاص له محل محجوز والعياذ بالله في نار جهنم، فليتبوأ مقعده من النار. طيب ترى كل الأحاديث التي يقال عنها إنها متواترة، هل كلها متواترة لفظا مثل القرآن الكريم ومثل هذا الحديث؟ لا لا مو كلها، في كثير منها متواتر بالمعنى. شو كيف متواتر بالمعنى؟ يعني تأتي إلى أفراد هذه الطرق والأسانيد فتجدها مو متواترة، صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، لكن المجموع يصنع التواتر. أضرب على ذلك مثلا، يعني مثلا جاءنا خبر بسند عن حاتم طي أنه وهب واحد 100 فرس. طيب نسجل له انه والله الرجل كريم، اقتنعنا انه كريم. رد اجانا خبر تاني عنه انه وهب 50 ناقة اخ عار. كمان دلت على ايش؟ على انه كريم، لكن السند تبعه يعني صحيح او حسن. طيب رد اجانا خبر عنه انه وهب كذا وكذا من الثياب، عدد كبير، كما منقول هذا كريم، لكن الطريق تبع الحديث ضعيف. رد بيجينا خبر عنه انه وهب كذا بيت للفقراء والمساكين، طيب كما منقول عنه كريم، لكن الطريق تبع الحادثة هذه انه وهب بيوت للفقراء والمساكين حسن او صحيح، وهكذا. اجت اخبار كثيرة جدا، كل خبر لحاله مو متواتر، صحيح يا حسن يا ضعيف، لكن ألا يشكل مجموع هذه الأسانيد كلها يقينا عندنا أن حاتم طي كان كريما؟ لأنه كلها عم تجمع، كل هذه الطرق عم تجمع على معنى وهو الكرم، معنى واحد وهو الكرم، كلها عم تجمع له، فكلها تشكل تواترا، كلها ما عم تشكل تواتر بأنه تبرع بكذا فرس أو بكذا ناقة أو بكذا بيت أو لا، عم تشكل تواتر بإيش؟ بالمعنى الرئيسي الذي يجمعها وهو الكرم. طيب هذا شو بنسميه التواتر؟ معنى. تجعنا خبر مثلا عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه دخل في المعركة الفلانية فقتل 10 أنفس، عظيم. جانا خبر آخر دخل في المعركة الفلانية واستمر في القتال كذا كذا وكذا ساعة وهو يجالد ويجالد الكفار وقتل كذا منهم، المعركة الثالثة المعركة الرابعة. طيب نجي كل واحد كل سند يوصلنا إلى معركة من المعارك مو متواتر، سند صحيح أو أقل من الصحيح، لكن مجموعة كلها يدلنا على أن سيدنا علي كان شجاعا، مجموعها بساوي تواتر. هذا شو نسميه التواتر؟ تواتر معنوي. اذا معنى الشجاعة عند سيدنا علي لا شك فيه ولا ريب، متواتر. معنى الكرم عند حاتم طي لا شك فيه ولا ريب، متواتر. لكن كل حادثة تدل على كرمه لازم تكون متواترة؟ لا مو ضروري، لكن صار في عنا احنا يقين لا يدفع بان سيدنا علي كان شجاعا، ان حاتم طي كان كريما، وأن الأحنف بن قيس كان حليما، له حوادث في الحلم كثيرة جدا، كل حادثة شكل ومن كل حوادث متواترة، لكنها بمجموعها تدل على حلمه وسعة صدره رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا يسميه التواتر المعرفي. كثير إخواننا من الأحاديث لم ترد متواترة بألفاظها، إنما جاءت متواترة بمعناها، فالمعنى الذي تدل عليه هذه الأحاديث مجتمعة هو معنى متواتر، والقطع به جزما لا شك فيه ولا ريب. كذلك إذن هذه نضمها إلى موضوع التواتر الذي ذكرناه في الدرس الماضي بشروطه، شروط تحققت وكل شيء تحقق، لكن ليس باللفظ ولكن بإيش؟ بالمعنى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.